الذين يتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها يتقوا الله وكونوا مع الصادقين في أقوالكم وأفعالكم واعتقاداتكم وسياساتكم واقتصادكم ومبيعاتكم وشرائكم مع زوجاتكم مع أولادكم مع الجيران مع الأصدقاء مع كل أحد. اتقوا الله اتقوا الله التقوى فعل المأمور واجتناب التقوى وقاية تجعل بينك وبين الذنوب والمعاصي وقاية. فمن لم يجعل بينه وبين الذنوب والمعاصي وقاية هلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من سلم عن أطاع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة في يدخلون الجنة لم يأبى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذنوب والمعاصي تجتمع على العبد حتى تهلكه ذم عذب خلى بك ران على قلبه سمعت الذنوب على القلب حتى ران. يقول صلى الله عليه وسلم وصلاه في مسلم في غرفه فتح القلوب فالحسن عودا عودا فاي قلب يسردها نكت في نكته سوداء واي قلب انكارها نكت في نكته بيضاء حتى تصير على قلبي على ابن الرقد بن الصفا. لا تمروا فتنه ما دامت السماوات والارض والاخر اكد مرداد كالكوزي مجحد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اسرد من هواه.